يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اكتشف الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة هل يخبر المأمومين وماذا على المأمومين؟ لا، المأمومين ما عليهم شيء، صلاتهم صحيحة. إذا لم يعلم أنه على غير طهارة إلا بعد ما فرغ من الصلاة، صلاته غير صحيحة، يعيدها. أما صلاة المأمومين فهي صحيحة. أما إذا علم ما هو في الصلاة أنه على غير وضوء ولا يجوز له يستمر، يجب عليه ينصرف ولا يستمر على غير وضوء.